حدثنا السدسي هدوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شس أبو هريرة خدج رازي بتن ياقوتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام بيزن هر رمضان كهبا دهرجا يغنبري صلى الله عليه وسلم اعتكافتك. فلما كان العام الذي قبض فيه بيجتن واختبوا أوصال أوصالا بيغنبري خدي صلابت خدي ليبن تيدا رحوي هات يكيشان وستاندن اعتكف 20 يوما دهرجا اعتكافك دهرجا يعني سيكا نيبك وسيكا دماهيك بيغنبري خدي صلى الله عليه وسلم ات اعتكاف دابن.